حصريا على موقع djkimo.com. مانو برودكشن. طب تعرف اللي محلينا زهدنا وحب الناس لينا ولا مال الدنيا يعلينا اصلنا شبعان بنشرف كل اللي عشرنا بيفضل طول عمره فاكرنا وبدي جسرتنا بيدعلنا ويقول جدعان رايق مين هيشغل بالي انتوا بحالك وانا بحالي انسوا كل اللي ما بينا انا عمري ما نفس اجبالي انتوا مين ما تملوا عيني ما تخلقش اللي يعديني ياللي خنتوا عيش وملحي كله في الحلوة نسيني الشقية طول عمره في مكس علشان مبهدل وبيضحك ياللي محدش عليكوا بيصعب ما تخفوا العين اللي يحبنا احنا نحبه لما شلنا احنا اللي بنعمل ونضيع بلاش عندنا تعملوا زي كلها وقت الجد والورا راجعين صحبتكم جد تغرق ولا واحد فيكوا هيلحق يلا في ده يلي طرح ما بقوش فارقين عشان انا من اللي بتدعيني في اي مكان الرزق يجيني محدش فيكوا خير عليا وعمري ما بصيت لغيري اخاف من مين يا دنيا فيكي لو هتبعيني مش شريكي واللي يوم يقل اصله مش هشوف انا في طريقي المال ما بيفرقش معانا ربنا هو اللي علانا ومفيش ولا مخلوق عدانا واسألوا يا عيال احنا عملنا اللي على هوانا رجلنا مسنودة وشيلانا ياللي انتوا عنيكوا مريانا نبروكوا شغال على موقع DJKimo.com.